نفسي أساعد كل الناس، نفسي أساعد كل الناس، نفسي أكون إنسان حساس، نفسي أساعد كل فقير، نفسي أساعد كل فقير وأحب الخير لكل الناس، نفسي أكون صادق طيب، نفسي أكون صادق طيب، نفسي أبطل شرب الكاس، نفسي أبطل شرب الكاس، نفسي أبطل شرب الكاس، نفسي أبطل شرب الكاس، نفسي أتوب توبة نصوحة، نفسي أتوب توبة نصوحة، نفسي أرد حقوق الناس، نفسي أكون إنسان محبوب، نفسي أكون إنسان محبوب، مع الغريب مع كل الناس، مع الغريب مع كل الناس، نفسي أكون قدوة لغيري، نفسي أكون قدوة لجيلي، نفسي أصافح كل الناس، الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس، صل لسانك يا ابن الناس، صل لسانك يا ابن الناس، زور المريض قد الواجب، زور المريض قد الواجب، ما تنظرش لبنات الناس، ما تنظرش لبنات الناس، جارك أقرب من أهلك، وصاك عليه أشرف الناس، لو قلت آه في الشدة معاك، لو قلت آه في الشدة معاك، بغيابك رحب بالناس، بغيابك رحب بالناس، بغيابك رحب بالناس، جارك أقرب من أهلك، جارك أقرب من أهلك، جارك الطيب نعمة، جارك الطيب نعمة، أبو حمادة أغلى الناس، أبو حمادة أغلى الناس، ابعد عن الزول النمام، ابعد عن الزول النمام، ابعد عن الهمس الخباص، خباص خباص خباص خباص خباص خباص، ابعد عن الزول النمام، ابعد عن الهمس الخباص، النظرة سهم من إبليس، حاسب نفسك يا ابن الناس، حاسب نفسك يا ابن الناس، الفرج يصدق أو يكذب كلام عايز ذو الحساس، كلام عايز إنسان حساس، النظرة الأولى فيها سماح، النظرة الأولى فيها سماح، النظرة الأولى فيها سماح، النظرة الأولى فيها سماح، والثانية فيها كلام حساس، تؤذي قريبك أو جارك، يغضب عليك إله الناس، طول عمره ظالم ما بيرحم، طول عمره ظالم ما بيرحم، ولد بزئت فيه غشاش، ولد بزئت فيه غشاش، كذاب ردي وملوش مبدأ، كذاب ردي وملوش مبدأ، كلامه كتير إنسان هجاص، هجاص هجاص هجاص هجاص، طول عمره غايب عن وعيه، طول عمره غايب عن وعيه، ولبسه ترجي ولد حشاش، الغش أصبح في الخمرة، الغش أصبح في الخمرة، أنا أعرف في الشارع ناس، أعرف في الشارع ناس، من أسبوع حصلت كارثة، من أسبوع حصلت كارثة، واحد عمي من شرب الكاس، وتلاتة ماتوا في نفس اليوم، السبب كان شرب الكاس، السبب كان شرب الكاس، السبب كان شرب الكاس، اهزم بابنك ومراتك، اهزم بابنك ومراتك، وأبوك وأمك أغلى الناس، وأبوك وأمك أغلى الناس، ممكن يكون الموت في الكاس، ممكن يكون الموت في الكاس، ممكن يكون الموت في الكاس، ممكن يكون الموت في الكاس، ما تلحقش تقرا الإخلاص، إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص، إخلاص. ممكن يكون الموت في الكاس، ما تلحقش تقرا الإخلاص، وتبقى وسمة عار للأهل، تبقى وسمة عار للأهل، وفي ساعة تحت تراب تنداس، ساعة تحت تراب تنداس، في ساعة تحت تراب تنداس، خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، القبر ضيق يا ابن الناس، القبر ضيق يا ابن الناس، القبر ضيق يا ابن الناس، القبر ضيق يا ابن الناس، أنت في غفلة تب وندم، أنت في غفلة تب وندم، أنت في غفلة تب وندم، أنت في غفلة تب وندم، غرك وجودك وسط الناس، غرك وجودك وسط الناس، ممكن في ثانية تكون وحدك، ممكن في ثانية تكون وحدك، تتخلى عنك كل الناس، تتخلى عنك كل الناس، دول مش حبايب دول أعداء، دول همهم في سيارة وكاس، أنا مش عدو أنا عز حبيب، أنا مش عدو أنا عز حبيب، طول عمري بحب الخير للناس، للناس للناس للناس للناس للناس، انسى الهموم سيبها على الله، انسى الهموم سيبها على الله، خطاوي معدودة وأنفاس، خطاوي معدودة وأنفاس، انت ملوم نفسك وابكي، انت ملوم نفسك وابكي، على شرط رد حقوق الناس، على شرط رد حقوق الناس، ربك غني بحقه بيسامح، ربك غني بحقه بيسامح، أما اللي بينك وبين الناس، أما اللي بينك وبين الناس، اكتب وصية بأمانة، اكتب وصية بأمانة، من ضامن عمره يا ابن الناس، من ضامن عمره يا ابن الناس، من ضامن محمد لسه بخير يا حبيبي الناس بالناس يا حبيبي الناس بالناس امك محمد لسه بخير يا حبيبي الناس بالناس الناس الناس الناس الناس الناس خلي اعتمادك على مولاك اعتمادك على مولاك واستغيث برب الناس كن دايما مفتاح للخير مغلق للشر وحساس كن دايما مفتاح للخير مغلق للشر وحساس الكل يحبك لله الكل يحبك لله صبحت قدوة لكل الناس انصر اخك ظالم مظلوم انصر اخك ظالم مظلوم عن ظلم نفس وظلم الناس يا رب اجعلنا من الصابرين رب اجعلنا من الصابرين رب اجعلنا من الصابرين وفقني ووفق كل الناس وفقني ووفق كل الناس احسن ختامي يا مولاي احسن ختامنا يا مولاي اهديني واهدي جميع الناس اهديني واهدي جميع الناس اهديني واهدي جميع الناس اهديني واهدي جميع الناس بلغ سلامي لطه الزين واصحاب وعمه العباس بلغ سلامي لطه الزين واصحاب وعمه العباس وآل بيت رسول الله والتابعين لأشرف ناس التابعين لأشرف ناس على قدر معرفة تتكلم على قدر معرفة تتكلم اسطر عيوب يا رب الناس الناس